وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 91 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. والآن وقد انتهينا من هذه الحاشية تعليقا على شرحنا للحديث الثامن من أحاديث باب الاقتصاد في الطاعة، نعود إلى نهجنا وننتقل إلى شرح الحديث الذي يليه وهو الحديث التاسع. نعود إلى الحديث التاسع وقد عرفنا وتأكد لدينا أن الإسلام وهو الدين الحق الذي أنزله الله عز وجل على عباده ليس عبارة عن منظومة فكرية نتجتها أفكار الناس عبر الأزمنة والعصور كما تصور فرويد وأشياعه في وقت من الأوقات، وإنما الإسلام وهو الدين الذي أنزله الله على عباده وحيا منذ أن خلق أبا البشر آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الإسلام هو النبأ الذي خاطب الله به عباده، نبههم من خلاله إلى قصة الكون والإنسان والحياة، وحدد لهم النهج الذي ينبغي أن يسلكوه في حياتهم أفرادا وجماعات، وحملهم مهمة عمارة هذه الأرض. عرفنا هذا من خلال الدرسين الماضيين بالأدلة العلمية التي لا يمكن لإنسان موضوعي النظر يوصف التفكير، لا يمكن لإنسان هذه صفته أن يتجاهل هذه الحقيقة أبدا. ننتقل بعد هذا ونحتضي هذه الحقيقة في أذهاننا إلى الحديث الذي يلي عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فقل وأكثر، وقل ومن، وقل من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فإني قلت أفضل من ذلك، وفي رواية للبخاري أيضا فقلت فإني قلت أكثر من ذلك بدلا من أفضل. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قلت: فإني أتيت أفضل من ذلك. قالت فصم يوما وافطر يوما. فذلك صيام داوود صلى الله عليه وسلم وهو اعدل الصيام. وفي رواية هو افضل الصيام. فقلت فاني اطيق افضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك. ثم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ولان اكون قبلت الثلاثه الايام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من اهلي ومالي. ماذا قال؟ ولان اكون قبلت الثلاثه الايام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من اهلي ومالي. وفي روايه ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وصمت حقا، إن لعينيك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائرك، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. كان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليت لله وعليه وسلم. نعم، نكتفي بهذه الروايات. ما الروايات بالالفاظ متقاربه نكتفي بما ذكرنا. نحن لا نزال بسبب الباب الذي جعل الامام النووي عنوانه باب الاقتصاد في الطاعة. وهذا الحديث واحد من الأدلة على هذا المبدأ. عبد الله بن عمرو بن العاص رجل من كبار الصحابة ومن أفضل المتقربين إلى الله عز وجل بالعبادة ومن المتذكرين. نعم، وهو واحد من العبادلة الأربعة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقسم أنه لا يصومن النهار أي كله، ولا يصومن الليل أي كله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك واتبعاه وسأله هكذا: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ أي أنت الذي تقول ذلك؟ الاستفهام فيه رائحة التأييد وفيه رائحة الإنكار. الرسول يعلم أنه هو القائل ذلك. قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قلت ذلك. نعم. قال له: فإنك لا تستطيع ذلك. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجه عبد الله بن عمر إلى ما هو خير وإلى ما هو أفضل من قراره الذي اتخذه، قرر له وأعلمه أنه لن يستطيع ذلك. وأخذنا قد يعجب الإنسان أعلم بشأنه وأعلم بذاته، وما دام عبد الله بن عمر قد أقسم أنه ليصومن الدهر كله وليصومن الليل أجمع، فلا ريب أنه مطلع على هذا. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجهه إلى ما هو أفضل من فرائضه قال له هذا الكلام الثاني إخبارا إنك لن تستطيع ذلك، أي لا تخدعنك نفسك ولا تتوهمن أنك قادر على هذا، فإن نفسك تخدعك، ولسوف يتبين لك فيما بعد أنك لن تقوى على ذلك. ترى كيف نوفق بين هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين شعور عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه صادق؟ فعبد الله بن عمرو بن العاص لا يكذبه شعوره ولا يكذب على ما يشعر به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا اصدق الصادقين، فكيف نوفق بين موقف عبد الله وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بقوله انك لن تستطيع ذلك، اي لن تستطيع الثبات على ذلك، لم تستطيع المواظبة الدائمة على ذلك. وهو عليه الصلاة والسلام ينبه من خلال هذا إلى ما كان قد قاله من قبل مرارا، أفضل الأعمال أدومها وإن قل. كان دائما ينبه إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب من العمل ما داوم عليه الإنسان وإن كان قليلا، ولكنه لا يحب العمل الذي يبدأه الإنسان ثم ينقطع عنه وإن كان كثيرا. أنت تجعل حظة من الطاعة الدوام عليها ولا تبالي بالقلة ولا تخدعنك نفسك، فتجعل حظة من العبادة البداءة ثم الانقطاع وإن كان العمل ضخما وكثيرا. هذا ما عناه رسول الله بقوله إنك لم تستطيع ذلك. أما شعور عبد الله بن عمرو وهو شعور صادق، لم يكن يتصور أو يقدر مصيره فيما بعد، كان يحكم على نفسه في الفقرة التي هي فيها حيث الشباب والنشاط والقوة، فكان يرى أنه قادر ويسعه أن يستمر في الصوم، كما قال للنبي عليه الصلاة والسلام مناقشا بل كأنه مجادل في هذا الموضوع. لم يكن سيدنا عبد الله بن عمرو يتصور مشكلة الاستمرار والدوام، ولكنها ثورة الشباب وثورة أخرى سنتحدث عنها الآن. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يلفت النظر إلى ما هو أفضل، إلى أن يبدأ الإنسان بعمل هو يعلم أنه لن ينقطع عنه ولسوف يبقى مستمرا دائما على نهجه في التمسك بهذا العمل. نعم، هذا هو الأولى وذلك هو الأفضل. لماذا لم يتنبه عبد الله بن عمرو إلى هذا المعنى الذي كان يدور في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعدة آيات، أولها أن الإنسان في إقباله يكون في مرحلة الشباب يندفع بطاقة حماسية إلى العمل اكثر مما ينطلق بدافع من التدريب والتخطيط. وهذا فقط. الانسان عندما يقبل على الله عز وجل اقباله الكلي ويصادف ذلك مرحلة الشباب واقبال الطاقة والقوة والنشاط لديه، ينصرف الى العمل بدافع من الحماس الوجداني العاطفي اكثر من ان يتجه الى ذلك بدافع من التدبير العقلي. والاسلام ربانا على خلاف ذلك. الاسلام فيما نبهنا اليه كتاب الله وفيما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منا ان ننطلق الى عملنا من تدبير فكري ومن وزن للاعمال بميزان الطاقه التي نملكها على ضوء من قاعده الثبات اولا والكميه ثانيا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرحنا كلامه في هذا السبب في دروس كثيرة مضت. وأخونا إذا فيك جواب فراغ أنت ارجو إلى الأماكن وإخوان قلنا يا سيدنا للذي المحل معلش ولكم أجل على ذلك. وما أكثر الأخطاء التي ينزلق إليها الشباب عندما يقبلون على الله عز وجل بثورة الحمام وينطلقون إلى الإسلام وكأنهم يريدون أن يرتفعوا إلى أعلى شأن وأسمى درجة في تطبيق مبادئه، ولكنك تنظر فتجد أن هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك يتقاعسون فيما بعد ويقصرون ويتراخون عن هذا الحماس الذي دفعهم ذات يوم إلى الأمام، فمن ثم يقعون في مغبة ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدافع الثاني الذي دفع عبد الله بن عمرو وامثاله في هذا الكثير في ذلك العصر وفي هذا العصر ايضا هو شدة الحب. شدة الحب لله عز وجل هو العامل الثاني. عبد الله بن عمرو كان قد فاض قلبه، وانا اتحدث عن عبد الله بن عمر تلميذه، ويدعه ينطبق على كثير من الناس. كان قد فاض قلبه تعظيما لله وشعورا بجلال الله سبحانه وتعالى، الى ذلك ما فاض قلبه حبا لله سبحانه وتعالى. وإذا تأمل الإنسان في نجدات حب العبد لربه فإنه لن يقع في حب سام عزيز لله عز وجل فقط، بل سيشعر بأن قلبه متوله وعاشق لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمرو بن العاص كان واحدا من هؤلاء. امام شعوره بعظيم جلال الله وبعظيم قدرة الله عز وجل وبظاهر فضل الله عز وجل وانعامه عليه، ثم امام شعوره بهذا الثلج الكبير من حبه لله عز وجل. هذا الصعور المزدوج الملون جعله يؤمن ويستيقن انه مقصر في ذنب الله عز وجل، وانه خجل من هذا التقصير امام الله سبحانه وتعالى. وينبغي ان يداري هذا الخجل وان يقاوم تقصيره هذا بما يستطيع ان يبذله من عمل وطاعة في سبيل الحصول على مزيد من مرضات الله سبحانه وتعالى. فماذا يسمع؟ ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هذا الكلام اذا سمعه المحب يثيره، يهيج اشجانه، يحركه، يقيمه ولا يقعده. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. تصور ان عبد الله ابن عمرو بن العاص سمع هذا الكلام، ماذا يسمع؟ لابد ان ينطلق في السمع يتقرب الى الله بالنوافل، لابد ان يقسم تحت سلطان هذا الحب وتحت تأثير هذا الكلام انه ليصومن الدهر كله وليصومن الليلة كله. منطق الحب يدفعه الى هذا الكلام بساقط من نصرة عارمة، فهو عندئذ لا يشعر بالطاقة والقوة، ولا يكثر في باله ان يكون توازنا بين هذا الذي عزم عليه وبين جسمه الضعيف او جسمه القوي اليوم والآمر الى الضعف غدا. لا يكثر في باله هذا التوازن امام نيران هذا الحب الذي يهتاج بين جوانحه. فيقول هذا الكلام، هذا هو الدافع الثاني. والدافع الثاني اشد فاعلية من الاول كثير، لكن من الذي يشعر به؟ كل من شعر او فاد قلبه بمعنى من المعاني الذي قلت، فاد قلبه ادراكا وتصورا لعظمة الله ولباهر سلطان الله ولواسع اكرام الله لك وانعامه لك، ثم عندما يشعر بالحب الذي يهيمن على قلبه ومجامع نفسه، هذا الانسان يغلي فؤاده كما يغلي المرجل فوق النار. نعم، وهذا ليس مقتصرا على عبد الله بن عمرو ولا على الصحابة، كل انسان، كل انسان اذا وقف امام مرآة ذاته وفكر ساعات، لا اقول اياما، في علاقته بربه وفي النعم التي تتوارد عليه من مولاه وخالقه عز وجل، لا بد ان يكون مثلا لعبد الله بن عمرو. وما اكثر ما اجد النواب في هذا العصر الذي جهنت فيه الكتب وكثرت فيه الفتن وتراقصت المغريات يمينا وشمالا حول الشباب، ما اكثر ما اجد الشاب الذي فاض قلبه شعورا بعظمة الله وبعظيم فضل الله وبواسع انعام الله ثم بعظيم حبه لله عز وجل. وما اكثر الذين ينطلقون من هؤلاء الشباب الى انواع تشبه هذا الذي عاهد عبد الله بن عمرو ربه عز وجل عليه. بل ما اكثر من ياتي فيستاذنني ليقيم على نفسه الحد او ليبحث عمن يقيم على نفسه الحد ولو كان في ذلك ازهاق روحه، لانه في مرحله من المراحل نسي الله فعصاه. والان تذكر ربه عز وجل فهو لا يستطيع ان يفر من خيال معصيته، دائما في حالة ذيبان خبرا من الله عز وجل. حتى ان ذكرت برحمة الله زادت سؤاله خجلا، ان قلت له مهلا هين عليك، فالله يقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، ويقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لو قلت له هذا الكلام يزداد خجلا من الله، فيقول ايكون ربي بهذه الرحمة وبهذا القدر من منزلتي ومن ستري ومن غسل ذنوبي برحمته الواسعة، ثم لا اطهر نفسي من الدنة والرزق. الحب يفعل هذا ويفعل اكثر من هذا، لكن دائما لا بد من ان يلزم الانسان نفسه بلزام الشرع، لا بد من ان يلزم الانسان مشاعره ويضبطها بقواعد وضوابط الكتاب والسنه. الحب امر عظيم يهنئ عليه صاحب هذا الشهير، لكن ينبغي للانسان ان يمسك بزمام مشاعره هذه وان يضبطها بقيود كتاب الله وهدي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجمح به هذا الحب ويفقد فوق قواعد النظر والعقل، والا يقع فيما وقع فيه كثير من امثال اولئك الذين فاقهم الورى والحب لله عز وجل الى مواقف قد نراها عندما نحكم العقل انها فيها شيء من قلة الادب مع الله عز وجل، لكن هؤلاء قفزوا فوق عقولهم ولم يتنبهوا الى موازين الافكار، وانما انساقوا وراء ليعه الفؤاد. ولذلك قال قائلهم وهو معذورا فيما قال: عذر بما شئت غير البعد عنك كذب، اوفى محبا بما يرضيك متهمه. هو صادق في هذا الكلام، لكن نسي بعده، نسي عهده، كما نسي عبد الله ابن عمرو بن العاص بعثه يتذكر اللحظة التي هي فيها، والمحب في ساعة الحب وساعة الهيجان يشعر بأنه مثل من الأجسام وينسى حدود طاقته. هذا الإنسان نفسه فقال من منطق النشرة، نشرة الحب، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. قالوا قد تلاه الله بمرض، مرض فسيح، تلاه الله بحصر البيت، صبر ثم صبر ثم اشتد عليه الالم ثم استيقظ الى قرار عقله، يتنبه الى ضعف كيانه، استغرق في خجل من الله عز وجل بعد ان كان مستغرقا في بحر الحب لله عز وجل. يتذكر انه اساء الادب يتجاوز حده، وما كان ينبغي ان يقول هذا الكلام. قالوا فكان يخرج الى السوق ويرى الاطفال الصغار فيكرمهم بالماء ويقول له ادعوا الله لعمكم الكذاب، ادعوا الله لعمكم الكذاب، انه يستحي من ان يسال الله ويقول له يا رب اشفني. هو القائل منذ حين عبد بما شئت غير البعد عنك تجد ايتام حلب بما يرضيك مبتهي. ولكن الله مطلع، الله علام الغيوب، يعلم انه مثاب في كلامه الذي قال لان الحب ان تقف، ومثاب في غزله الثاني لان العبوديه القصد في الموت في الخجل هذا. الشرع يطلب منا ان نلزم الحب بلزام الشرع، ويطلب منا ان نجمع بين شعور العبوديه لله، وانما يترجم هذا الشعور اعلانك عن ضعفك ووقوفك امام ذلك، يتبرعك من حولك وقوتك، انما يترجم موقف الرضا اعلان العبد بين يدي الله انه راض بكل ما يفعل به. نعم، هكذا ينبغي ان يكون الايمان قائم على دعامتين، دعامة العبودية ما الذي يترجمها؟ اعلان الدعم، اعلان العجز انه لا يملك حلا ولا قوة. كذا الدعامة الثاني اعلان الرضا عن الله سبحانه وتعالى. الرضا طبعا فيه شيء من هذا المعنى الذي قاله ذلك الشاعر، انا راض بالذي يرضى به لي من لو قال مات ما قلت له. هذا كلام منطق الرضا، لكن ينبغي ان يكون منطق الرضا يعادله في الكف الثاني منطق العبوديه التي يترجمها التبرع من الحلم والقوه. نعم، ينظر الى الموقفين كيف اجتمعا في كلام السيد الورى احب الخلائق الى الله عز وجل واحبهم الى الله سبحانه وتعالى. يوم مر عائدا من رحلته الى الطائف، وكانت رحله غائبه بحسب الظاهر، مني فيها بكل الوان الاذى، طرد طردا من الطائف، ولحق به سفهاء الطائف يضربونه بحجارتهم حتى دنيت قدماه وزلله الغبار. نعم، وكان يسعى لاهسا حتى وصل الى بستان وقف تحت شجره من اشجاره يستري. هنا ماذا قال؟ انظروا الى الخطاب، انظروا الى المناجاه التي ناجى بها افضل الورى ربه جل جلاله. ينبغي ان يكون درسا لكل منا نتعلم من خلال هذه المناجاه التوازن بين منطق الرضا عن الله ومنطق العبوديه واعلان الضعف بين يدي الله. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. انت رب العباد، انت رب عبادي ورب المستضعفين وربي. الى من تسلمني؟ الى عدو يتجهمني ام الى بعيد ملكته امري؟ انظر الى هذا الكلام، كلام ده يعرف انا بعيد، انا لا امر ان تتخلى عني، هؤلاء لا قبل لهم. هذا منطق الدعوة. لكن انظروا ماذا قال بعد ذلك: ان لم يكن بك علي غضب فلا ازال. هنا انتقل الى منطق الرضا، اي لا اقول هذا تمردا على حكمك ولا ثورة على قضائك، بل هو الضعف الذي وصفتنا به في كتابك وخلق الانسان ضعيفا. نعم، فلما انتهى من جوان ضعفه عاد الى منطق الرضا: ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. ولكن ايضا قد يسمى من منطق الرضا هذا نوع من التحدي: لا ابالي. عاد فقال: ولكن عافيتك اوسعني، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض وصلح عليه امر الدنيا والاخره، ان ينال ان سخطك او ينزل في غضبك لك العتبى يا رب حتى ترضى. هكذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون قدوه الانسان. مهما احب الله ينبغي ان لا ينسى انه داعي، ومهما شعر بعظيم فضل الله ينبغي ان يعلم انه مهما صنع فان منه الله تفرقه، لان فضل الله عز وجل هو الغلاب دائما. هنا هذا الحوار بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين رسول الله ينطلق من هذا الكلام. عبد الله بن عمرو بن العاص ينطلق من نسوة الحكم، من شعوره الآلي لأنه قادر، قدرته وهو شاب، ولكن نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق من ماذا؟ من أن على الإنسان دائما ألا ينسى ضعفه، وأن يجعل من ضعفه ترتيلا لعبوديته، يجعل من ضعفه عبارة وبيانا بليغا لعبوديته لله عز وجل. لذلك قال: إنك لا تستطيع. نبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريقة بها يعد عند الله صائما الدهر كله. ما هي؟ أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام. يذكره إلى جانب هذا، نعم، بأن الله عز وجل قرر في محكم كتابه أن الحسنة بعشر أمثالها. ماذا يقول ذلك؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فإذا صمت من الشهر ثلاثة أياما فقد صمته كله، وإذا صمت اثنين عشر شهرا كل شهر صمت منه ثلاثة أيام فقد صمت السنة كلها، هذا بالإضافة إلى شهر رمضان. هكذا لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر سيدنا عبد الله بن عمرو ثلاثة أيام. هذا كلام ورد في أكثر من حديث، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم: أوصاني سليمي بثلاثة أشياء: أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصلي الضحى، وأن أوتر قبل أن أمسك. وقد ورد هذا الحديث بروايات مختلفة وبصيغ متقاربة، والحديث رواه الشيخان: أوصاني سليمي بثلاثة أشياء: أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصلي الضحى سبحة الضحى ربحة ركعتين عند ما تطلع الشمس وترتفع المقدار رزق برأي العين، وأن أوتر قبل أن أنام إلا إذا كنت متيقنا أن لك وردا قبل الفجر تقوم فتصلي من الليل، بل أفضل أن توتر في ذلك الوقت وتجعل الوتر آخر صلاتك. لكن ما هي الأيام الثلاثة التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامها من كل شهر؟ الرسول هنا أطلق بهذا الحديث، وفي حديث أبي هريرة أيضا أطلق، لكن روى أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والإمام النسائي والترمذي وابن ماجه، والحديث صحيح وصححه الترمذي، قال: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و5. إذا هذا الحديث فسر الأيام الثلاثة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا في أحاديث أخرى بروايات أخرى، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام البيض، أي الأيام التي لياليها بيضاء. لماذا؟ لأن القمر يوشك أن يصبح بدرا، فليالي هذه الليالي الثلاث هذه مستنيرة وكأنها من البياض، بحيث لا تجد أياما الليالي تشبهها. ولكن سيدنا عبد الله بن عمرو كان نصيته لا تزال مهيمنة عليه، ما اكتفى بهذا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أتيت أفضل من ذلك، أو في رواية: إني أتيت أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. صم يوما ثم استجم، أفطر يومين فانسى بعد ذلك اليوم. ولكن رسول الله كان يحب له الحل الأول، إلا أنها مساورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله، ونشرة الحب لا تزال مهيمنة، وهو يرى نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل كما شرحنا وحللنا. قال: فإني أتيت أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأكثر يوما، وهو صيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. لا يزال شعوره كما هو. قال: إني أتيت أفضل من ذلك. وعندئذ أغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه هذا الباب، وأنهى صعوده على هذا السلم، وقال: هو أعدل الصيام، لم تجد أفضل من هذا الصيام. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساير عبد الله بن عمرو مسايرة، وكأنه يريد أن يكشف له فيما بعد أنه محصر في هذا التصور، وقد ظهر له ذلك. فابن عبد الله يروي هذا الحديث متى؟ بعد وفاة رسول الله. كان قد ذرفت إليه شيخوخة، وتخلت عنه قوته وطاقته، وشعر بالعجز عن كل هذه المراحل التي سمح عبد الله إليها. لذلك ماذا قال في آخر الحديث؟ ولأن أكون قدرت الثلاثة الأيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. وفي رواية أخرى أنه قال: ليسني قبلت وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تنبه سيدنا عبد الله بطريقة ما كما تنبه ذلك الذي قال: عذب بما شئت غير البعد عنك. وشعر أنه ما كان ينبغي أن يكون متحنسا إلى هذا الحد، فها هو ذا ضعيف الان. وافضل الاعمال اجلبها. كان ينبغي ان يتكلم ان المطلوب منه الثبات. وان كانت حياة الانسان متفاوتة في القوة خاضعة لقرار الله. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. كان ينبغي ان يضع لنفسه من هذا المسامر مرحلة ضعفه لا يسامر مرحلة قوته حتى يكون قادرا على الثبات. هذا الكلام ايها الاخوة فيه عبرة لنا جميعا. وانا في الواقع احار هل اذكر شباب اليوم بما يدفعهم الى مزيد من الاقبال على الله لانهم مقصرون ولانهم عن واجبات الله غافلون ولانهم في حلقة الاعياء والشعيات مستغلقون. ان اذكرهم بهذا الذي يذكر به رسول الله عبد الله بن عمرو ملاحظا القلة من شبابنا ذكورا واناثا. هؤلاء الذين يريدون في سيرتهم فعلا ترجمة امثال عبد الله بن عمرو. انا احار اخشى ان استغرق في هذا الكلام الذي نقوله فيتصيد منه المقصرون مبررا لتقصيره. لان ليس كذلك. الانسان ينبغي ان يكون رقيب نفسه وينبغي ان يضع ميزان الشرع مثل عينه ويقارن بين واقعه وميزان الشرع. فان راى نفسه مقصرا فليعاتب نفسه وليتذكر فضل الله عز وجل عليه ولينقبض الى المزيد وليحمل نفسه الجهد. اما ان وجد نفسه متجها بحماس كما قلت متصورا انه مقصر جدا في جنب الله ويحمل نفسه المزيد وانما المقياس مره اخرى هو الشرع فليتذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. وانا احمد الله ان في مجتمعنا الى جانب الفئات السائمه الشارده الهائمة على وجهها ذكورا واناثا الفئات الاخرى التي تعانق امر الله حبا له ويقينا به واملا مشيقا في رضا الله سبحانه وتعالى. هذا موجود وذاك موجود ولا اعلم بايهما تكون الغلبه ولكن اسمع وارى ما يثبت له صدر الانسان المؤمن المؤمن عندما اسمع عن شاب عاهد الله وبايعه على الثبات يبتل من اهله باناس يحاربون دين الله ويتقربون الى الشيطان ويحصلون رغبة ابنائهم واتجاههم الى الله بكل ما امكنهم من حيلة. ومع ذلك فان هذا الشاب يصمد ويثبت ويعينه الله. اجدني امام مشاهد يذكرني فعلا بكلام رسول الله فان وراءكم اياما الصبر فيهن كالقبض على الجمل للرجل منهم اجر 50 منكم. قالوا منا ام منهم يا رسول؟ قال منكم لانكم تجدون على الحق اعيانا ولا يجدون. عندما اسمع عن فتاه بايعت الله على ان تسلك اليه سبيل رضاه عنها عندما اجدها فلحه مبتهجه بمظهرها الاسلامي حشمه وحجابا ثم اسمع ان امها وهي مسلمه منتسبه الى الاسلام وهذه البلدة من انصرفت من انتساب الى الشام تحاربها ثم تحاربها ثم تطردها ثم تصر على طردها وتثمر هذه الفتاة تثمر عزائها ان يرى الله سبحانه وتعالى جهادها ثم انها تثمر حتى لا تجد مناصا من العود الى دارها فتعود ولكن الامة تشرف عليها ان تخلع حجابها تخلع فتصر على ان يبقى هذا الثوب الاسلامي خارج الدار بل تصر على ان تحرق كل هذه الثياب خارج الدار وكانها جراثيم لا تريد ان تدخل الدار عندما يجد فتاة تدخل في دمار هذا الجهاد على هدي من هذا الدين وبقلب صياد بحب الله عز وجل اجدني شاعرا بضرورة ان اضع الرأس فاجدا لله عز وجل لان بلدة فيها مثل هؤلاء الشباب والفتيات لا بد انها بلدة مرحومة ولا بد انها بلدة مخلوقة بعناية الله عز وجل وان كنت اجد في الجانب الاخر صور هذه المرأة القذرة نعم التي شرفها الله بدينا فلم تكن على مستوى هذا الشرف نعم هذا موجود وهذا موجود ولكن اعلم ان الله سبحانه وتعالى يرعى الشام يرعى اهل الشام على كل المستويات واهل الشام دائما بخير واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل شرعه الحنيف ميزاننا وضابط سعينا وسلوكنا حتى لا ننحرف حتى لا نشتت زيادة وحتى لا نتقاعس تكثيرا والحمد لله رب العالمين.